أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، ما زال في جعبة الكثير من الدروس التي يمكن أن نستقيها من هذه الغزوة الكبيرة والمهمة في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن أرى أن الوقت قد يزحف والمكان قد يعني ربما الجو قد سخن شوية على الإخوة، فنؤجلها إن شاء الله إلى فرصة أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم انصر المجاهدين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم في أرض الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم اجمع كلمة هذه الأمة. اللهم اهدنا إلى الحق المبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.